من سنن النبي صلى الله عليه وسلم او لامر من اوامره او هو فالأمر خطير جدا. مسلم لا يصلي، امرأة لا تصلي، كيف يكون ذلك؟ هذا والله هو البلاء. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على صراط المستقيم. والله تبارك وتعالى أمرك بها وأمرك أن تأمر أهلك بها. لا تقل أنا مسؤول عن نفسي وفقط، كلا، فانصرف عن ذلك صلى الله

في هذا المشمش الطيب نرى بيت الله تبارك وتعالى قد أوشك على الابتلاء، لكن هؤلاء أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، هل كنا حريصين كذلك أيضا على أداء صلاة الفجر في جماعة كما نحرص على صلاة الجمعة؟ الإمام مشهودا من ملائكة النهار ومن ملائكة الليل. اللهم لا تحرمنا أجر الثواب يا رب العالمين. نعوذ بالله. لماذا؟ Yeah.